ربكما تكذبان يسأله كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه